قبل 3 سنوات كنت مشرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة. وسؤالي، إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي 2 سنوات وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصواب في التوبة الثانية، الحمد لله قضى عليه. نعم الله قضى عليه والحمد لله، التوبة الثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجيب ما قبلها. الحمد لله. فالتوبة ليس من لا ذنب له، فلا قضى عليه لا للصلاة ولا للصوم، لأن سكت صلاته وشاهد أسلم لم يقضي ما مضى. قال الله جل وعلا: قل لمن يتفرج ينتهي قل لهم ما قتله، فلم يصد لا يقضي ما فعله، ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.